ما أنذر آباؤهم، يعني ما أنذر العرب نبي القتل، يعني العرب المستعرب هؤلاء ما يعني ما خلى فيه النبي إلا أنت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون في غفلة. ولذلك الله عز وجل أنار هذه الأرض بنور رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حق القول على أكثرهم ممن لم يؤمن، حق القول عليه أي كلمة العذاب وجبت عليه على أكثرهم فهم لا يؤمنون، بمعنى أن الله عز وجل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أي قيودا، يعني تقيد بها الأيدي إلى الأعناق، فهي إلى الأذقان إلى هذا الدقن وهو الحنك، فهم مقمحون، والمقمح هو الذي يرفع رأسه هكذا، ورفع رأسه هكذا من جراء هذه الأغلال التي غلت يده وذقنه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وهو الحاجز والغطاء الذي جعلهم لا ينتفعون بهذه الآيات ولا بهذا القرآن. ولذلك يقول الله فأغشيناهم فهم لا يبصرون الحق، وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وذلك لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم فلا ينقل إليها، يعني إنما تنذر من اتبع الذكر، والذكر هنا القرآن، الذي يخاف ويخشى وينتفع هو الذي اتبع هذا القرآن وقال السنة وسماه ذكرا، يعني سمى الله عز وجل القرآن ذكرا لأنه أعظم ما يذكر به الله، وأنه مشتمل على التذكرة التي ينتفع بها المؤمن، وكذلك أن من تمسك به يكون ذلك في الناس، كما قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه مجدكم. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني خاف الله عز وجل ولم يرى الله سبحانه وتعالى، وخشي الرحمن بالغيب هذا معنى، والمعنى الثاني أنه خشي الله عز وجل فيما بينه وبين نفسه لم يطلع عليه أحد. ولذلك من أجل العبادات عبادات السر التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فبشره بمغفرة، يعني تتجاوز عن ذنبك ويستر، وأجر كريم حسن هو الجنة، وكل ما في الجنة حسن، وكل ما فيها نعيم، نعيم روح ونعيم بدن. ثم قال الله عز وجل إنا نحن يعظم نفسه سبحانه وتعالى نفسه العلية، نحيي الموتى، قادرون على إحياء الموتى، ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما قدموا من خير أو شر يكتب عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تكتب الآثار، هذه الآثار إما ما تركه المرء عمله فاقتدي به، يعني صار قدوة للناس، يكون هذا أثر فلان على فلان، أو يكون من شاه إلى طاعة أو من شاه إلى معصية. ولذلك بنو سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا بديارهم إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة دياركم، يعني يلزموا دياركم تكتب آثاركم، بمعنى الخطوات التي تخطونها إلى المسجد خطوة تكتب يرفع بها درجة، وخطوة تمحى عنه خطيئة. ولهذا قالوا أن المشي إلى المساجد أفضل من الركوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه حسبناه في إمام مبين وهو الكتاب وهو اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما جرى الكلام من رسول في معاني سورة ياسين ووقفنا على قول الله عز وجل وقل لهم مثلا اصحاب العظمه اذ جاء اهل المرسلون. وهذا يمكن لنجد القران كطريقته وقص الله عز وجل فيه القصص، وذلك للعظه والاعتبار. لقد كان في قصصه عظه لاولي الالباب، وكذلك قوله سبحانه كلا نقص عليك من انباء الرسل ما بتكتب في القرآن، أن يحصل التسليم بهذه القصص وكذلك التسليم. كذلك ما أتى من رسول من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون، بمعنى أن الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويذهب عنه الأحزان من تكذيب قومه بهذه القصص. وهذه القصة قصة أصحاب القرية، أضرب لهم مثلاً عن القصة ومثالاً لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا الرسل وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى. وهذه القرية قالوا إنها أنطاكية في شمال الشام، وهي الآن تدخل في تركيا، في جنوب تركيا. وهذه القرية كان أهلها وملكهم يعبدون الأصنام والأوثان، فأرسل الله عز وجل إليهم اثنين من رسله ثم عدد الله عز وجل وقوى بهم آخر، فصاروا ثلاثة رسل إلى هذه القرية. وبعض المفسرين قالوا إن هؤلاء ليسوا رسل الله، إنما هم رسل المسيح عيسى بن مريم، أرسلهم إلى هذه القرية ليجروا أهلها إلى توحيد الله وعبادته وحده ونبذ الأصنام. وعلى كل فهم رسل الله عز وجل، وكل من يدعو إلى هذا الطريق وإلى توحيد الله ونبذ الشرك فهو موافق لرسل الله عز وجل في دعوته. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني حين جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا أي قوينا بثالث وأيدنا برسول ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون، يعني من عند الله عز وجل. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وظاهر هذه الآيات أنهم رسل مباشرين من الله سبحانه وتعالى. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فكيف يعطيكم الله عز وجل هذه الرسالة وهذه النبوة؟ وما أنزل الرحمن من شيء، يقولون هذا الكلام من باب التكذيب. إن أنتم إلا تكذبون، يعني ما أنتم إلا كذب، وحاشا رسول الله عز وجل أن يكونوا كذلك. قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون فكيف نكذب على الله سبحانه وتعالى؟ ودعوتنا تقوم على التبليغ، ولذلك قال وما ذلك قالوا وما علينا الا البلاغ المبين، اي البلاغ الواضح الذي هو طريق الذي يوصلكم الى جنه الله والى رضوان الله سبحانه وتعالى. وكذلك الانبياء ان دعوتهم واضحه لا لبس فيها ولا غلوب، بحمد الله عز وجل. قالوا انا تطيرنا بك، والتطير معناه تطير، ما معنى التشاؤم؟ أن يعني بمعنى أن هؤلاء الأقوام تشاؤموا بهؤلاء الرسل. قالوا إنا تطيرنا بكم بمجيئكم إلينا كقحط المطر وجذب الأرض وحصول الخلاف وحصول النزاع، كل ذلك أثر من أثار هذا التشاؤم. لئن لم تنتهوا عن هذه الدعوة لنرجمنكم، بمعنى نرميكم بالحجارة، وليمسنكم منا عذاب أليم بالسجن أو بالضرب أو بالقتل أو نحو ذلك. قالوا قائلكم معكم هذا الشوك إنما هو ملازم لكم، وهذا كل مظلم وكل مفسد وكل من خلى قلبه من التوكل على الله عز وجل وتفويض الامر اليه لا بد ان يقع في هذا الشعب. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم باطفال ذلك، قال لا عدوى ولا طيره ولا صفر ولا حام. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعجبه الفأل، فسئل عنه قال الكلمه الطيبه. قالوا قائلكم معكم فإن ذكرتم، يعني لئن ذكرناكم بل أنتم قوم مسرفون، يعني أنتم مسرفون، أنتم تطيرتم بنا وتشاءمتم بنا بسبب تذكيرنا لكم، التذكير الذي فيه صلاح أمركم في الحال وكذلك في المحال، بل أنتم قوم مسرفون على أنفسكم بالمعاصي والذنوب فوق الشرك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء هذا الرجل من أطراف المدينة، وهذا دليل على أن القرية والمدينة بمعنى واحد، لأنه قال في أول الآيات أصحاب القرية، وقال هنا وجاء من أقصى المدينة، مما يدل على أن المدينة والقرية بمعنى واحد. وجاء من أقصى المدينة أي من أطراف المدينة رجل هذا قد آمن برسالة هؤلاء الرسل وآمن بتوحيد الله وعبادته وحده، ولم يوافق قومه على عبادة هذه الأصنام أبدا. لما سمع بدعوة هؤلاء الرسل جاء يأخذ ركبا ليؤيدهم بدعوتهم يعني قومه. وهذا الرجل جاء في التفسير أن اسمه موسى بن حبيب أو حبيب بن موسى النجار ورجل صالح. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يطلبون منكم مالا، وهم مهتدون بهذه الدعوة ويريدون الهداية لكم، وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني الذي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بمعنى أتخذ هؤلاء آلهة أعبدهم من دون الله وهم لا يدفعون عني الضر إن أراد الله عز وجل في ذلك، ولا ينقذوني من أي ضر، وكذلك أن شفاعتهم لا ترتجى عند الله سبحانه وتعالى ولا تنفع. إني إلا لفي ضلال مبين إن عبدت هذه الآلهة وهذه الأصنام. يا قوم إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني استجيبوا لهذه الدعوة العظيمة المباركة. ولكن ماذا حصل له؟ حصل له أن ضربه القوم حتى أدموه المعتبة رضي الله تعالى عنه، مات سعيدا شهيدا. ولذلك قال الله عز وجل له أو الملائكة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رأى من النعيم في عالم البرزخ والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني تهديد هؤلاء أصحاب القرية لا يحتاج إلى أن ينزل عليهم ملائكة وعساكر حتى يبيدونه ويؤذبونه، ولا لا يحتاج الأمر إلى ذلك، ولن ينزل أحدا عليه، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون لا خلاف لهم، يخمدهم الله عز وجل ويقتلهم بهذه الصيحة. ولذلك أخذهم الله عز وجل بهذه الصيحة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، وهذا من باب الترحم على هؤلاء العباد الذين اشتد جهلهم بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أن هؤلاء الكفرة إذا عذبوا وأقبلوا على الله عز وجل كانوا أشد ما يكون من الحسرة وأشد ما يكون من الندم، نسأل الله العافية والسلامة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وعند سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر معنا قصة ذلك الرجل الصالح الذي دعا ربه إلى أن يستجيب لأدعوة الرسل الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليه وعزز دعوته وأيده ونصح قومه حتى أكلوه فقتلوه، ثم عاقبه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون وكم هنا للتكثير، أي كثيرا من الأمم عاقبهم الله وأبادهم الله سبحانه وتعالى أنهم من بين لا يرجعون في هذه الدنيا. يعني هل تعالى قوم داوود قوم غيرهم ممن أهلكهم الله عز وجل؟ الجواب: إنما يرجعون يوم القيامة، حيث يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في ميقات يوم معلوم. وإن كل لما جميع الذين محضرون عند الله عز وجل يوم القيامة، كل من الأولين والآخرين مجموعون عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل وعدد آيات من آياته العجيبة العظيمة التي تدل على أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق والذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل كلما هي آيات مشابهة. قال: وآية الله والأرض من أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه نأكلون. وهنا في غير القرآن يقال: الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية الله يستعب بها ويتأمل بها، ولكن قدر ما حقه التأخير لمزيد الاهتمام والعناية بهذه الآية حتى يتأملها الناس. هذه الأرض الميتة التي أجدمت وقحط عنها المطر، أحياها الله عز وجل بالمطر بالماء وأخرج منها هذا الحب الذي يرتاح عليه الناس. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، أي بساتين عظيمة بهذه الأرض. وخص النخيل والأعناب بعظيم فضائل هاتين الشجرتين. النخل يؤكل منها التمر والرطب، الرطب فاكهة والتمر طعام، وكذلك يستفاد بكل جزء من أجزاء هذه النخلة. ولذلك حتى بعد أن تموت هذه النخلة يستفاد من جذعها ونحو ذلك. ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها لمثل المؤمن تنبئوني ما هي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي النخل، لأن المؤمن يستفاد منه وينتفع به في جميع أحواله حتى بعد وفاته. كذلك النخلة يعني يستفاد منها وينتفع بها حتى بعد موتها. وكذلك الأعناب يعني تؤكل فاكهة، وكذلك تؤكل طعاما إذا صارت زبيبة، وكذلك أنها تعصر ويشرب عصيرها ونحو ذلك، ويتخذ منها الخل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل. وفجرنا فيها من العيون عيون الماء ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمر هذا الشجر وما عملته أيديهم، يعني مما زرعوه، يعني مما زرعه بنو آدم واعتنوا به فإنهم يأكلون من ثمره. أفلا يشكرون؟ هذا داعي إلى أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. ثم نزه الله سبحانه وتعالى نفسه العلي عن كل صفة نقص وعيب: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. ما معنى الأزواج؟ ما معنى الأزواج؟ من يعلم؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي خلق الأصناف كلها، يعني من بني آدم وغيره، وهو من كل شيء جعلنا زوجين لعلكم تذكرون. كلها مما تنبت الأرض من هذا الوقت، ومن أنفسهم مما يزرعون ومما لا يعلمون كيف يصنعون، مثل الكمل الفجر الفطر، هذه الأشياء تخرج من باطن الأرض ليس لها دفع وليس لها جذور، ولا يعلم أحد إلى يومنا هذا كيف تخرج هذه الأشياء من باطن الأرض. ولذلك قال الله عز وجل ومما لا يعلمون. ثم ذكر آية أخرى قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ أي ننزع منه، بمعنى أن الليل هذا كسى النهار بالظلمة، ثم انتزعت هذه الظلمة فصار الضياء، ثم بعد ذلك بعد هذا الضياء يكسى هذا الضياء بهذه الظلمة ثم تنزع منه. والسلخ هنا بمعنى الكشف والنزع. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، بعدم وجود الضياء من الشمس. وهذه آية إنما هي آية عظيمة عجيبة، ولكن أكثر الناس أكثر الفطرة الكافرة لا يعتبرون ولا يتعبون بهذه الآية. لماذا؟ قالوا لأنها محتاجة، وكل شيء احتاجه الناس فإن كل يقل تفكيره فيه وتنبؤه فيه. وإلا لو تأمل الإنسان عند غياب الشمس أو عند طلوع الشمس كيف يظهر هذا الضياء، ثم عند غروبها كيف يظهر هذا الظلام، وأن الله عز وجل جعل لهذا حكمة ولهذا حكمة لازداد يقينه بالله عز وجل، وأن هذا الكون بكل ما فيه وعظم ما فيه إنما وراءه الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري لمستقر لها، قالوا أن المستقر الذي تجري إليه الشمس هو تحت العرش، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الذي رواه البخاري، أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ عندما يعني قاربت إلى الغروب قال الله ورسوله أعلم، قال إنها تأتي إلى تحت العرش فتسجد للرب سبحانه وتعالى فلا ترفع حتى يقال لها يعني أشرفي أو نحو ذلك، أو كما قال أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء العالم فيقال لها ترجعي حيث جئت فتخرج فتطلع الشمس من مغربها فتقوم الساعة ويتغير نظام العالم. والشمس تجري، وهذا دليل على أن الشمس هي التي تجري والأرض ثابتة كما ذكر أهل العلم في ذلك تقدير العزيز. وبعضهم قال المستقر الذي تجري بها الشمس يحتمل معنى آخر، ليس أن المعنى الأول بعض هو صحيح، وكذلك تحتمل معنى آخر أن الشمس تجري لمستقر لها، بمعنى أن لها انقضاء، أن لها أجل مسمى تقف عنده كما أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك تقدير إلى أن يأذن الله عز وجل، لأن أين عاقبة الشمس والقمر يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدوران الشمس والقمر يدوران ثم يوضعان في جهنم في النار. وهذا الوضع ليس من باب تهذيب لهم، بل هما عابدان لله سبحانه وتعالى، انما هو تبكيت لعابديه ممن عبد الشمس وممن عبد القمر، ويظهر الله عز وجل ربوبيته على خلقه. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو العدو، عدو النخله اذا ينقص وصار قديما ماذا يحصل له؟ يتقوس ويصفر حتى يكون شكله كحال القمر، أو يكون حال القمر في نهاية الشهر في حال هذا الشيء، وهذا من باب الترتيب. والقمر قدرناه بمنازل، والقمر له منازل تعرف بها الشهور وتعرف بها الأيام. إذا كان هلال هذا بداية الشهر ثم يكبر شيئا فشيئا إلى أن يأتمه فهذا منتصف الشهر، ثم بعد ذلك ينقص شيئا فشيئا إلى أن يصير محاقا فهذا نهاية الشهر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، هذه الأشياء كلها في فلك يسبحون ويدريان كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يجمع الشمس والقمر يعني في وقت واحد إلا يوم القيامة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقد يكون هناك آية مشاهدة يراها الناس بالمكسرات أو يرونها بالعين المجردة، وهذا عندما يجتمع الشمس والقمر في منزلة واحدة ماذا يحصل؟ إما ثم كسوف إما كسوف وإما كسوف. وهذه الآية إنما هي مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، الفلك معنيها السفن المشحون مستعملة عند البحث يعني شاحنة، ما نقول شاحنة المملوء. ولذلك الله عز وجل هذه السفينة المملوءة هي سفينة نوح عليه السلام التي صنعها نوح بأمر الأرض، لأن الله عز وجل أمره أن يجعل فيها من كل زوجين اثنين. وكذلك لمن آمن معه وقالوا يعني بضع وثمانون رجل وامرأة، يعني من آمن وما آمن معه إلا وهذه الذرية هي التي حفظت بالمئات إلى يوم الأحد. ولذلك قال وإن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثالث، أبو البشر الأول أبونا آدم، وأبو البشر الثاني هو وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني من الجمال والبغال والحمير، وفي وقتنا هذا السيارات والطيارات والقطارات وغير ذلك. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، يعني إن شاء الله عز وجل أن يغرق أبوهم على هذا الفلك في يعني في جبهة البحر وفي سيره في البحر فلا يجدون له صديقا، يعني لا يجدون له مميتا أبدا ولا أحد يجدهم إلا رحمة منا أي رحمة من الله عز وجل ومتاعا إلى حين، يعني يدعون في هذه الدنيا بعد نجاتهم إلى أن يأذن الله عز وجل في الآخرة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون نتكلم عن هذه الآية في الجلسة القادمة. هذا وصف الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نتابع بإذن الله تعالى هذه الدروس الإيمانية والدروس الشرعية التي تتعلم بكتاب الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتذكر من يتذكر ويتعلم من يتعلم، لأن كل هذه الدروس فيها ذكر وفيها تذكرة. أولى من ينتفع بهذه التذكرة هو المؤمن، ولذلك كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة أن المنتفعين بهذه الآيات وبهذه الأحكام هم أهل الإيمان وهم أهل التقوى. واعلم رحمك الله أنك في الخير وأنك في السعادة مرزوق في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا أحلى وأعظم حالات المسلم وساعات المسلم إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طلوع الدنيا كثيرة، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، وكذلك منها ما هو مستحب. والمستحب عادة في هذه الطاعات وهذه المجالس التي ينكر فيها اسم الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الاحترام الدنيوية كثيرة جدا ولا تنقطع. ولذلك لا بد للمسلم أن يعتني بما يعود إليه بالنفع والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس التي يجلس فيها الناس في دوانياتهم وفي مجالسهم قلما يذكر فيها اسم الله وقلما يصلى فيها على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقلما يتلى فيها كتاب الله عز وجل، لان المجالس اذا خلت من هذه الاشياء كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا كان عليه الحسره، يعني هذا المجلس حسره يوم القيامه حيث يندمون اشد الندم حيث انهم لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقفنا عند قول الله عز وجل من سوره ياسين، هذه السوره التي فيها حياه القلوب او التنبيه الى ما يحيي القلب وهو القران. ووقفنا عند قوله تعالى واذا قيل لهم، الكلام عن المشركين والصادين عن سبيل الله، اذا واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم، ما بين ايديكم اي الاخره وما خلفكم الدنيا لعلكم ترحمون، لعله تنزل عليكم رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه التقوى يتقيها المرء، يتقي الاخره بالايمان والعمل الصالح، ويتقي الدنيا بمجانبة الآثام والذنوب والمعاصي. ثم بين الله عز وجل حقيقته، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، بمعنى جاوبوها بالإعراض. أي آية، سواء آية شرعية من القرآن أو آية كونية من الآيات التي يظهرها الله عز وجل أو التي هي ظاهرة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يعني إذا قيل لهم أحسنوا إلى الفقراء والمساكين ما رزقكم الله عز وجل مما عندكم من المال، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، بمعنى أن الله عز وجل أراد فلان أو أراد هؤلاء فقراء، بمعنى أن الله عز وجل حرمهم، كذلك نحن وهذا لا شك الكلام فيه من أبطل الباطل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى نوع خلقه، جعل منهم فقراء وجعل منهم أغنياء، وابتلى الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني حتى يظهر الإيمان، تظهر الاستجابة لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، الغني حتى ولو ملك الأرض كلها لا شك أنه يحتاج إلى غيره من الناس، وكذلك الفقير يحتاج إلى الغني. يقول الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، يعني يضيق على يوسع على قوم ويضيق على آخرين، إنما هي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي ابتلاء أتصبرون وكان ربك بصيرا. فكان هذا قوله من أفضل الباطل، من لو قال الذين كفروا والذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال المؤمنون إن أنتم يعني بل أنتم إلا في ضلال مبين واضح. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا البحث وهذه القيامة متى؟ يسألون هذا السؤال من باب الاستبعاد، والجحود. يقول الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني ما ينتظرون إلا هذه الصيحة التي يفزع فيها من يفزع ويصرخ فيها من يصرخ، تأخذهم وهم يخصمون، يعني رابطون الخصام فيما بينهم. البائع يجادل المشتري، المشتري يجادل البائع، بمعنى أن هذه القيامة إذا وقعت وأذن الله عز وجل بوقوعها إنما تقع على الناس في معاشاتهم وفي أمورهم، بمعنى أنهم لا يمهلون ولو وقتا يسيرا. وإذا قال فلا يستطيعون التوصية، لا يقدرون على أن يوصي بعضهم بعضا، ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني بمعنى كانوا في السوق لا يمهلون حتى يعودوا إلى أهلهم أبدا، بمعنى تأثيرهم على فطرة وعلى غفلة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصوت فإذا هم من الأجزاء، الأجزاء هي القبور جمع جد، وهي القبور، إلى ربهم ينزلون، يعني يسرعون إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني على أنفسهم بالويل، من بعثنا من مرقدنا هذا الذي هو القبر في ظلمته وفي عذابه، هم يعذبون أو لم يعذبوا في القبر، ولكن لماذا يقول من بعثنا من مرقدنا؟ كأنهم كانوا في راحة، صح؟ يعني يقال ماذا يقول كأنهم كانوا في راحة. العلماء يقولون لما يعاين عذاب الله عز وجل في أول مراحل عذاب الآخرة في أول مراحل يكون ما لاقوه من عذاب القبر راحة بالنسبة إلى عذاب الآخرة، نسأل الله تعالى. وإلا فإن هذا عذاب وهذا عذاب، وإن كان عذاب الآخرة أخزى وأعظم، نسأل الله تعالى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني ما حكت به الرسل وما حكت به وقع كما أخبرنا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مضطرون مضطرون عند الله سبحانه وتعالى، لأن اليوم الآخر هو يوم القدوم على الله سبحانه وتعالى. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قدم على الله عز وجل بإيمان محمد صالح. قال وصلى الله وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين فيما بعد. ونقر عند قول الله عز وجل إن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل في موت من سورة ياسين. يقول الله عز وجل عن معادن أهل الجنة أهل الإيمان وأهل تقوى الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم أصحاب الجنة الملازمون لها المخالفون لأصحابها. اليوم أي يوم القيامة في شغل، يعني في شغل عن وذلك لانتهائهم واشتغالهم بنعيم الجنة وما أعد الله عز وجل له من كرامة. هاكهم أي مسرورون أي فرحون هم وأزواجهم في ضيق. وهنا في هذه الآية أن الله عز وجل جمع لهم بين النعيمين، النعيم الحسي والنعيم المعنوي، ثم قال هم وأزواجهم الذين كانوا في الدنيا، أزواجهم في الدنيا يجمعهم الله عز وجل بهم في الجنة إذا كانوا على إيمان وعمل صالح. أول أن الله سبحانه وتعالى يزيد من الزوجات في الجنة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وذلك دليل على راحتهم ودليل على يعني على تنعمهم في هذه الجنة. ليس هناك فيها ما يكد وليس فيها ما ينقص، لهم فيها فاكهة في من مختلف الفواكه من عنب ورمان وأبو الأخير وغير ذلك مما جعل الله عز وجل له في الجنة. وله ما يزدعون كل ما ينظرونه يحققه الله عز وجل له، وكل ما يتمنون يجدونه أمامه. سلام قبل من رب الرحيم، وهذا كذلك من أبلغ النعيم أنهم يسمعون من الله عز وجل سلامه عليهم. وهذا فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء. وهذا الكلام منه الذي يسمعه أهل الجنة منه سبحانه وتعالى إنما هو تنعيم لهم وكرامة لهم. سلام من قوله، والسلام دعاء لهم السلام. وهذه الدار التي يقولونها هي دار السلام، حيث أن الله عز وجل طهرها من الآفات وطهرها من العيوب. من رب الرحيم، قال رب ورحيم، حيث أن دخولهم الجنة أثر من آثار رحمة الله عز وجل بها. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتاز بمعنى تميز، وذلك يكون في ناحية عن أهل الإيمان، يعني امتازوا أيها المجرمون عن أهل الإيمان، وذلك أن أهل الإيمان في الجنة وأنتم في النار. قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وهذا من باب التأكيد لهم. ألم أعهد إليكم، خاطب الله عز وجل بني آدم، قال ألم أعهد إليكم، أي ألم أوصيكم وآمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه، لأن الله عز وجل نهانا عن اتباع الشيطان والطاعة، لا سيما أبانا آدم لما أكل قبل أن يأكل من الشجر، لما قال له الله عز وجل ادخل هذه الجنة أنت وزوجك وكلا منها وتمتعا منها وفيها بكل شيء إلا شجرة واحدة لا تقربا. وقال وأخبره أن هذا الشيطان عدو، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فوسوس إليه الشيطان وزين له الشيطان وأغراه وأقسم له الخبيث حتى جعله يأكل من هذه الشجرة وكان ما كان. وهذا كذلك الشيطان لبنيه وذريته إلى يوم هذا وإلى أن يملك الله عز وجل الأرض ومن عليها، أن لا يؤذى الشيطان وأن لا يطاع، وإن للشيطان خطوات يقوم بها بالناس أو بالمرء حتى يوقعه في الفساد ويوقعه في المعاصي له. إنه لكم عدو مبين، يعني كأنه قال لأنه لكم عدو مبين، وهذه العداوة ظاهر العداوة الشيطان، وإن كان خفيا ولكن الله عز وجل حذرنا منه لأنه لا يأمر إلا بشر، وإن كان قد أمر بخير فإنه يأمر بخير ليصد عن خير أعظم منه أو أن يقطع في ضلال، يعني في ضلال واضح. إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني أي أطيعوني ووحدوني، أطيعوني في العمل الصالح ووحدوني في توحيدي وفي عبادتي، هذا صراط مستقيم طريق لا عجاج فيه، وهو ما جاء على سنتي رسول الله عز وجل. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني هذا الشيطان أضل خلقا كثيرا وجماعات كثيرة عن الصراط المستقيم وجعلهم يتركبون الصراط المستقيم، أفلم تكونوا تعقلون على هذه الآثار وهذه السنة التي ذكر الله عز وجل في كتابه. لما أطاعوا الشيطان اعتبر الله عز وجل عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، فهذا مما يدعو إلى التعقل ويدعو إلى التدبر. ثم قال هذه جهنم وهي دركة من دركات النار، نسأل الله العافية والسلامة، أو اسم من أسماء النار، وبعضهم قال إن جهنم اسم عربي يدل على النور، يعني الظلام، النار مظلمة، نسأل الله العافية. هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا إذا أنتم أشركتم بالله وعصيتم الله. اصلوها اليوم، يعني ادخلوها اليوم يوم القيامة، والخطاب من هؤلاء المجرمين. اصلوها، الصلي هو الدخول في شيء ولكن مع الإحاطة، كما يقولون شاة مصرية بمعنى قد أحاطتها النار من كل جانب. هم كذلك عندما يدخلون النار تحاط به هذه الأرض من كل جانب. أصلوها اليوم فيما كنتم تكفرون بسبب كفركم، اليوم نختم على أفواههم. الله عز وجل يختم على أفواه هؤلاء من جنود، وتكلمنا أيديهم بما صبر وبطش، وتشهد أرجلهم بما مشت إليه في معاصي الله عز وجل. فإذا قال وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وهذه من الشهود الذين يجعلهم الله عز وجل على الإنسان، وذلك أنه جعل الشهود عليه من نفسه، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها شهد علي نفسه وعلمه وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ولذلك المرء يخشى لما يسمع، يخشى الله عز وجل لما يسمع مثل هذه الآيات، أن هناك من يشهد له ومن يشهد عليه يوم القيامة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. كيف يبصر من ودعت عينه وصار لا يبصر وصار أعمى؟ كيف ينظر إلى طريقه؟ كيف ينظر إلى هذا الصراط وإلى هذا الطريق؟ قالوا إن هذا يوم القيامة، لو شاء الله عز وجل لطمس على أعين هؤلاء المكرمين، يعني أزال شقها وأزال جهلها فلا يبصرون شيئا. فكيف إذا أرادوا أن يستبقوا الصراط المستقيم وهو الجسر الذي يعقب بهم إلى الجنة كيف يبصرون؟ وكذلك أن أهل الكفر والإجرام لا يعبرون هذا الجسد، إنما يتساقطون في هذه الجهة. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني لمسخناهم، يعني لغيرنا أي آثيهم، قد يكون إضرادة، يكونون خنازير أو ما شاء الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله لغير في القدر على مكانتهم، يعني على مكانهم ومنازلهم في الدنيا، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعوا، لا يستطيعون الذهاب ولا يستطيعون الرجوع ابدا. ثم قال الله عز وجل عن هيئه من هيئات او مرحله من مراحل تطور الانسان او نمو الانسان. قال: ومن نعمره، يعني نجعله ذا عمر كبير، ننكسه في الخلق، يعني بمعنى تغير حاله الى الصغر والى الانقباض، بمعنى ان البصر يضعف والسمع يضعف والعظام يضعف والجلد يرتهب والظهر يتقوس وغير ذلك مما يشاهده المرء اذا وصل هذا العمر، وكذلك يشاهده غيره اذا وصل الى هذا العمر. ومن نعمره، يعني من يجعل الله عز وجل عمره طويلا ينكسه في الخلق، افلا يعقلون؟ لما يرون هذه الايه ان الانسان من نفسه يتغير من سن الطفل من حيث ولد الى ان يصل الى هذا العمر. وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستعيد من الحرب ويستعيد من أن يرد إلى أرض العمر، لأن غاية الضعف، يقول الإنسان في هذا العمر غاية الضعف وغاية في الانكسار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ضرب الله عز وجل نبيه من قول الشعر، لأن الشعر والشعر في السنة أو في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني هو في الكلام، إذا كان الكلام حسنا فهو مذموم، وإذا كان الكلام قبيحا فهو مذموم. وكذلك الشعر إذا كان يعني حسنا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحث على التمسك بالمروءات وفعل الخير وترك المنكرات، وفيه من الحث إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر شرائع الإسلام ووصف الجنة ووصف النار ونحو ذلك من الأشعار الطيبة، فهذه محمودة. أما إذا كانت هذه الأشعار تتضمن التبدل بالألفاظ والدعوة إلى الخلع والدعوة إلى الغزل ووصف الاحتفال والنساء ونحو ذلك، أو فيه دعوة إلى جاهلية وإلى عصبية، فهذا لا شك أنه مما يحرم وهو مذموم. ولكن الله عز وجل طهر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قول الشرك كاملا، ما كان عليه الصلاة والسلام شاعرا، حتى أنه إذا نقل شعرا عن أشعار العرب قال كما في حديث كما في قول أدبي كما في قول الذي ويأتيك بالأخبار من لم يزوجك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتيك من لم يزوجك بالأخبار. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، ما هكذا قالها الشاعر وتلا هذه الآية وما علمناه الشعر. والشعر هو الكلام المنظوم على قافية معينة وعلى وزن معين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا يسمع له. ولذلك حتى ولو كان الشعر من الشعر المحمود لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه، لأنه قد يصد عن ذكر الله وقد يصد عن القرآن الذي هو أولى منه وأحسن منه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خيرا له من أن يمتلئ شعره. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني ما نطق إلا بالذكر وما نطق إلا بالوحي وما نطق إلا بالقرآن المبين. لماذا؟ من مقاصد هذا القرآن العظيم لينذر من كان حيا، لأن القرآن فيه حياة الناس، حياة القلوب، حياة الأعمال، ويحق القول وهو العذاب على الكافرين حتى يقيم الله عز وجل عليهم الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنكمل ونتبرع من آيات سورة ياسين من معانيها العظيمة. يقول الله عز وجل مذكرا بماذا؟ ببعض آلائه ونعمه عليه. قال الله تعالى أولم يعلم. وهذا الاستفهام انما هو للتقريب، يقدر الله عز وجل على عباده هذه النعمه. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، هذه الانعام من الابل والبقر والغنم خلقها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى، وذلك من غير ان يعينه احد او يساعده احد على ذلك، فهم لها مالكون، بمعنى أن الله عز وجل جعلها مألوفة لهم لا يستوحشون منها ولا تستوحش منهم. وذللناها لهم، أي سخرها الله عز وجل لعباده. ومن فوائدها قال فمنها ركوبهم يركبون عليها للانتقال من مكان إلى مكان، وكذلك بحمل الأثقال. ومنها يأكلون، يعني يأكلون لحمها وما طاب منها. قال ولهم فيها منافع، يعني منافع كثيرة مما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وكذلك من أوبارها وأصوافها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين إلى غير ذلك. ومشارب، أي من ألبانها، يشربون من ألبان هذه الأنعام. أفلا يشكرون؟ يشكرون الله عز وجل على نعمه. وشكر الله سبحانه وتعالى يكون للإقرار في القلب على أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن ينهج لسانه بحمد الله وشكره عليها، وكذلك أن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم عاد الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله عز وجل آلهة أخرى، واتخذوا أي جعلوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يعني بمعنى أن هذه الآلهة تنصرهم من عذاب الله أو تنقذهم من عذاب الله أو تغيثهم من مهمات هذه الدنيا، فإن هذا لا يكون أبدا، أموات غير أحياء كما قال الله عز وجل. ولذلك قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الآية بمعنى أن الكفار أو المشركين يدافعون عن آلهتهم دفاع الجند، أو أن ذلك يوم القيامة، بمعنى عندما يحضر العابدون مع معبوداتهم فلا يحزنك قولهم، يعني يا نبينا قول الكافرين عنك وقول المشركين عنك وما وصفوا به هذا القرآن وما وصفوك به من ألقاب السوء، هذا الأمر لا يحزنك. يأمر الله عز وجل ألا يكون في قلبه حزن على هذا القول. ولذلك سلاه الله عز وجل وأمهنه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا من التهديد له، التهديد لهؤلاء المشركين. خرجت منهم كلمات السوء على النبي وعلى هذا القرآن. ثم قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان، والمراد به الإنسان الكافر، أنا خلقناه من نطفة، يعني بدأ خلقه من نطفة من ماء مهين، وذلك أنه ماء حقير، لذلك لقلة، وكذلك أنه يخرج من مخرج البول مرتين من نطفة، فإذا هو خصيم، يعني يخاصم الرب سبحانه وتعالى، مبين، والمبين يعني ظاهر الخصومة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم الذي يخاصم بالباطل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي مبدأ خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، أي وهي بانية. رد الله عز وجل، أمر الله عز وجل نبيه أن يرد عليها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو الله سبحانه وتعالى، وهو بكل خلق عليم، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. وهذا الرجل جاء أنه أبي بن خلف أخذ هذا العظام البالي الرميم، فقال أولا يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أترى أن الله يحيي هذه العظام بعد أن أدمت، وأخذ يفتتها بيده. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في شأنه، وكذلك في شأن كل كافر يقول مثل قوله. ثم قال الذي جعل، ثم يعبد الله عز وجل يعني شيئا من يعبده، وكذلك بديع صنعه في هذا الكون، الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا، بمعنى هذا الشجر هو مصدر لإيقاد النار من الحطب والحطب، فإذا أنتم منه توقدون تفتحون هذه النار وتشعلونها فتستفيدون منها. ثم قال يعني آية أعظم مما ذكر مما مضى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض، السماوات هذه الكبيرة الواسعة العظيمة البهية الجميلة التي نعذر الله عز وجل بنعوت الجمال والبهاء، وهي أعظم، والأرض على سعتها وما فيها من مما أودعه الله عز وجل فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، بقادر على أن يخلق مثلهم، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغة مبالغة من الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا عظيما لا يقدر وصفه ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وهو الخلاق العليم، وأن خلقه مرتبط بعلمه سبحانه وتعالى، ولذلك جاء بهذين الاسمين العظيمين الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من غير إفقار، إنما إذا قال للشيء أن يكون كان، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك خطأ عند بعض الناس، يقول يا من أمره بين الحرف والنون. نسمع بعض الناس يقولون يعني يخاطبون الله أو يصفون الله بهذه الصفة أو بهذا الفعل، يقولون يا من أمره بين الكاف واللوم. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول هذا الشيء، يعني بعد النون، ليس بين الكاف واللوم. ثم مدح الله عز وجل نفسه العلي، قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ايها الخلق وايها الناس. فسبحان الذي، سبحان يعني اسبح سبحانه، يعني انزه الله عز وجل عن كل صفه نقص وعيب. الذي بيده ملكوت وهو بمعنى واحد، إلا أن ملكوت صفة مبالغة من اليمين. الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا أن لا يخرج شيء عن ملك الله سبحانه، وإليه ترجعون اليوم البعث ويوم القيامة. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.